نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعديل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فافتح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فافتح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أبو حازم هنا سلمة بن دينار، وأبو بكر الحديث الذي بعده أبو بكر بن عياش، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني. فالباب في تعجيل الإفطار. ورد عن عمرو بن ميمون أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا ولله الحمد لا تكاد تجد مثل هذا إلا عند السلفيين، وهم أهل الحديث، وهم أحظى الناس بالسنة وأحرص الناس على تطبيق مثل هذه السنة، يعلمونها الناس وينشرونها فيما بينهم. ولأن مخالفة هذا هو من التنطع، فبعضهم يتنطع بعقله وتجد التجديد منهم. فاليهود والنصارى يؤخرون، وقد جاء الحديث بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ولا يزال الناس بخير، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. وكما ذكرنا أن قيام الأمة بهذه السنن دليل على اهتمامها بالفرائض من باب أولى، فيدل على بقائها وظهورها بالخير. والحكمة من ذلك أولا أن لا يزاد في النهار من الليل، وثانيا أن يخالف المتنطعين في هذا وإظهار الدين اليسر، وأيضا مخالفة المشركين، ولأنه أرفق بالصائم وأفرح لقلبه وأقوى له على العبادة. كل هذه من الحكم العظيمة في هذا الباب، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه. ففي هذا الحديث رد على الروافض في تأخيرهم الفطر. صلاة المغرب يصلونها مع النجوم ومع ظهور النجوم اتباعا لليهود، وهذه من الأمور التي ذكرها أهل العلم في مشابهة الروافض لليهود. ذكر الحافظ ابن حجر كلاما جميلا جدا هنا، قال: تنبيه: ومن البدع أو من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. هذا ابن حجر يقول: وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد المغرب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. كأنه يعيش معنا رحمه الله. قال: والله المستعان. في الأذان الثاني، يعني الأذان في الفجر في أذانين ولا لا؟ الأذان الثاني صاروا يعني يبكرون فيه أيضا عن الوقت الشرعي حتى يعني زعموا أنه إيش يكون الاحتياط، فالناس تمسك قبل هذا بمدة، وحصل المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا. هذا خطأ، كيف يكون في قضاء؟ هذا خطأ مخالف، يعني القول بالقضاء قول يعني فيه مخالفة للقواعد الشرعية في مثل هذه الحالة. ولذلك قال إنسان لهشام أقضوا أم لا؟ قال لا أدري. أما حديث أسماء فليس فيه لا قضاء ولا نفي القضاء، وأما القواعد الشرعية فتقضي بأنه لا قضاء في مثل هذا الحال. ولذلك قال عمر لما أفطر ثم طلعت الشمس قال الخطو يسير وقد اجتهدنا، وقال لما نقضي والله ما والله ما يجانفنا الإثم. لذلك قال ابن خزيمة وهو الذي اختاره إسحاق وأحمد ألا قضاء، قال ابن خزيمة قول هشام لابد من قضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. فالمكلف يخاطب بما يفعل ما يظهر له، فإن اجتهد وأخطأ فلا حرج عليه في ذلك. نعم. باب صوم الصبيان. نعم. هي صورته أنه كان الفجر يأكلون ثم طلع الشمس وما يعرفون. لا لا. المغرب. المغرب. قبل المغرب. نعم. ظنوا أن المغرب غربت الشمس فأفطروا، ثم بعد قليل رأوا الشمس موجودة وأن السحابة انقشعت. مثل هذا الجو. قبيل المغرب وغيره. هو نفس الشيء، لو حصل خطأ في معرفة هذا ظن أن الفجر طلع، أن الفجر لم يطلع واتضح أنه طالع الفجر، نظر في الساعة والساعة وقفة ما درى إلا والفجر يعني طلع، فمثل هذا لا يضره إن شاء الله. نعم. باب صوم الصبيان. فقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. نعم. رأى رجل سكران قال في رمضان وتفطر على وتشرب الخمر، نحن صبيان صغار اللي عندنا صايمين وأنت تفطر وأعطاه. تعرف عمر 80 صوت أعطى، فضربه الحد. وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام. لماذا؟ ليصلحه الله بالشام، بركة الشام. نعم. رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الامصار، من اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه ومن اصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب لعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. عمر أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دان منه جعل يضربه ويقول للمنخرين والفم. وأما هذا الحديث من رواية مسدد بن صرهد والربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، من أصبح صائما فليصوم. فلما كان عاشوراء فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الربيع فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف على هيئة صور تمثيل لأجل أن نشغلهم بهذه اللعب إذا بكوا في الصيام نشغلهم ونلهيهم بها، وإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وكانوا يأخذونهم من البيوت إلى المساجد الصغار حتى لا يشموا رائحة الطعام، لا يشوفوا يدخل يشوف شيء يأكلوا، يشغلونهم ويذهبون بهم إلى المساجد ويعطونهم شيء من هذه اللعب إذا بكوا. فهذا تمرين لهم. نعم الصبي ليس واجب عليه الصيام، لكن واجب على ولي أمره أن يعوده وأن يعلمه أداء الواجبات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة مروا أولادكم للصلاة السبع. في أي عام فرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؟ يعني هو بعد مجيئه المدينة في الظاهر، أنه بعد مجيئه إلى يعني بعد الهجرة. حينما قال لأن أحيان الله للعام قال نصوم التاسع والعاشر، هذا كان نوع النفل ولا كان نفل؟ ليس فريضة. لا هو التاسع. في هذا الحديث مشروعية صوم عاشوراء، وفيه تعليم وتدريب الصغار على الصيام. وقد ذكرنا أنهم كانوا حتى الإرضاع لا النساء لا يرضعن أولادهن في الصيام من شدة الحرص على تعليم من يعني من فترة الرضاع، وهذا تأديب وتعليم وتربية. حصل اليوم واحد مثل البغل وهو عمره ما صام ولا قادر على الصيام بسبب ايش؟ بسبب انه ما تعود، امر صعب جدا عليه ولم يعوده ابوه على هذا ولا اهله. وفيها ان النية لا يجب تبييتها من الليل الا اذا علم بفرض الصيام من الليل. وفي أن من أصبح ولم ينوي الصيام من الليل في ليالي رمضان ولم يكن عالما بفرضيته أو بحلول الشهر أنه يمسك إن أفطر ويتم بقية يومه إن لم يطعم شيئا. وفي مشروعية اتخاذ الوسائل المعينة على أداء الفرائض، وفيه جواز التصوير للمصلحة الشرعية، وهذه من الأحاديث التي أخذ منها العلماء جواز التصوير لأجل بعض الأمور الشرعية والمصالح الشرعية، تصوير لأجل تعليم مناسك الحج، تعليم الصلاة، لأجل كذا، في يكون في مصلحة لا بأس بهذا. التصوير لأجل تعليم التشريح مثلا، كل هذا مما يعني هذا الدليل أخذ منه الشيخ الألباني هذا الحكم. نعم نعم لسبب كان لها سبب يعني تعليم. كان عائشة رضي الله عنها لها لعبة من يعني مثل الدمية هكذا تحريك الثياب لها والتعلم وتتدرب البنت على هذا لا بأس. وكذلك لأجل هذه المسألة مسألة الصيام ما يعني ما يظهر كبير فرق. المهم في المحصلة أنه صورة وأنه تمثال. فصنعه الصغير لو كان غير جائز يعني لنقض على الأقل الرأس هذا, وإنما يخفف للتعليم وللمصلحة سواء كان للصغير أو للكبير يخفف في مسألة الصور. وعائشة كانت صغيرة ولا كبيرة؟ ها؟ إيش الحد الصغير والكبير؟ البالغ. كانت عائشة بالغة أو لا؟ بالغ. حديث السن نعم صغيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حسب البلوغ بلغت. في مراعاة الإمام لأحوال الناس وأمورهم الشرعية, في مشروعية وسائل الإعلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأمصار, هذا إعلام ولا لا؟ والإعلان عن الأمور الشرعية عن طريق وسائل الإعلام, وفيه دخول الصغار المسجد والذهاب بهم إليه كما ورد ذلك في بعض الروايات. في الاهتمام بالصغار لا سيما في الواجبات الشرعية والمناهي أيضا الشرعية. كانوا يمنعون مر معنا أولادهم من بعض المخالفات كلبس الحرير ونحو ذلك, فيمنع الولد من الإسبال ويمنع تمنع البنت من التبرج وتكون يعني على الحشمة. وهذه الأشياء من الصغر ضروري جدا على الوالدين. ولذلك كان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني كنا عند ابنته, فجاءت ابنتها الصغيرة تمشي يمكن عمرها نحو سنتين أو أقل, فقمنا نسلم عليها ما شاء الله. أخذها الشيخ وضعها على حجله قال قل السلام عليكم, ما في مصافحة ولا. فمثل هذا لما يعني نقشنا الشيخ رحمه الله قال هذا لا بد منه, لا تعود البنت ولا يعود على المصافحة وعلى الاختلاط وعلى كذا يكون من الصغر. أول ما تبدأ البنت تعرف أو الولد يعرف هذا خطأ هذا طيب هذا حلو هذا مر, يعني يحصل فيه شيء من التمييز. من وقتها تبدأ التربية على هذه الأمور الشرعية. فمن الخطأ الاستهانة بهذا الأمر, ونحن رأينا كما رأى غيرنا أن من يستهين بهذا يندم ندم كبير في الصلاة بعد ذلك يكاد يبلغ وهو مستهين بالصلاة, في الحجاب تبلغ ولا يستطيع أن يلبس الحجاب, ومخالفات كثيرة بسبب أننا لا يعني نتأدب بأدب الشرع في هذه الأمور. وعند النساء عقلية ممسوخة بسبب التعليم بسبب وسائل الإعلام أن البنت صغيرة خليها تفرح بطفولتها, وكلام فاضي من هذا الكلام هذا كله من الإعلام. أو يعتبرون كأن الحجاب هذا البنت يعني تقييد, وكأنه هذا الكلام أفكار كلها أفكار شيطانية من أعداء الإسلام. ولكن البنت تفرح وكل شيء وهي لبس الحجاب أو لبس على الأقل يعني لباس ساتر طيب, فلا هذا لا يتعارض, بل بالعكس البنت الصغيرة متعتها في أن تتشبه بأمها، تجد صغيرة هكذا تلبس النقاب وكذا تفرح بهذا وتحب أن تقتدي بأمها. لا يا بنت أنت صغيرة وتنزع لها، فينزع مع حياء البنت. لابد أن يعني تتعلموا هذا يا إخوان، لأنه قد لا يكون عندكم خبرة ولا جربتم هذه الأشياء. نحن نخبركم بالأمور الشرعية، والخبرة في التربية مهمة جدا، كثير من الناس ما ينتبه لها ويعني ينشؤون ويدرجون كلهم على ما يعني تعودوا من الصغر. بل يذكر ابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا في التربية، يقول: معظم ما تراه من الكبار من الفساد بسبب أنه لم يربى قبل البلوغ التربية الشرعية ويربى على المراقبة لله سبحانه وتعالى، فتجد الأخلاق وتجد السباب وتجد المعاملات وتجد كل هذا أساسه في هذه التربية في الصغر. وإذا كان ابن القيم يقول ينبغي أن يوقظه لقيام الليل ولصلاة المفروضة، يعوده على قيام الليل من الصغر، فكيف ب يعني الواجبات الشرعية؟ الحافظ ابن حجر ذكر حديثا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم المرضعات في عاشوراء ورضعاء فاطمة، فيدخل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل. ويقول أخرج ابن خزيمة: وتوقف في صحته وإسناده لا بأس به. فلا تظنوا أن هذا فيه تعذيب للطفل، لا، هذا فيه تمرين وتربية. هذه جديدة عليكم ولا هذه من السنن المهجورة عند الناس وغير مشهورة؟ فالسلف يعني لا يرضعون أولادهم في فترة النهار، فيعني لا ينتبه لها كثير من الناس. تكون من الفطور تكون بفترات متقطعة طويلة، يعني فترة النهار قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة يعوده على هذا، وليس تحريما ولكن كله تدريب. هذا حتى الولد لما تأتي تمنع عنه الطعام لا بد من التدرج معه، ما تمنع عنه جملة واحدة وتعامله معاملة الكبير، لكن في شيء بشيء يذكر كما يقال. إذا تعود أول ولد ثاني ولد على هذا، يخرج الجيل الذي بعده والأطفال الصغار الذين بعده يخرجون على هذا النحو بسهولة جدا، لأنه يعني يستعظم الأول يستعظم للثاني أو يعني للأخير من الأولاد شأن الإفطار في رمضان، ويعيرون الأولاد: يا مفطر يا مفطر كذا. تجد الولد يخاف من الإفطار في رمضان: لا أنا صائم لا. وتجد يعني، وهذا شيء يعني لمسته أنا عندي في البيت كثير، يعني يكون مسكين سنة سنة ونصف والكل هايج عليه من الأولاد الصغار أنه أنت أفطرت وكذا، فبعضهم يعني. فالمقصود أن هذه الأشياء مهمة جدا في التربية، بارك الله فيك. نعم. أحفظ الصورة سأعطيك مثلا مبلغ من المال، أو إن صرت اليوم دع أجيب لك مثلا كذا، يعني يجوز؟ لا لا، ما يعود على هذا، لا يعود على أن يعمل هذا لأجل يعني شيء من الدنيا، يعوده على مراقبة الله والله يحب منك هذا والله يدخلك الجنة ثم يعطيه، بس لا يعطي هذا لمقابل هذا. شوف الله سبحانه وتعالى كيف رزقك بهذا، يعلق دائما بالله. يعني إذا جاءه شيء من الحلوى وأعطاه إياه، بعد شوية سبحان الله شوف أنت صمت الله سبحانه وتعالى رزقك بكذا، فيبدأ يتعلق بيه. يعني عندي بعض الأولاد أريد اقعد هكذا بعيد، أنت أكيد اليوم سويت أخطاء كذا، استغفر ربك كثير وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي. وبالفعل يأتي أشياء يجي يقول لي استغفرت اليوم كثير جاني خير كذا، وأخوي أعطاني 5 ريال وأعطني. فهذه الأشياء ترسخها، يبدأ يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بدلا من المجازات الدنيوية. باب الوصال. ومن قال ليس بالليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. صلى الله عليه وسلم. قال إنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبد الله بن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. سد بن صرهد ويحيى القطان وشعبة بن حجاج وقتادة العام السدوسي والليث بن سعد وابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وعبده بن سليمان. الآن السؤال، إذا كان الطعام هذا طعام حقيقي إذن ما فائدة الوصال؟ إذن الصوم أين الصوم هنا؟ إذا كان الطعام ليس طعاما حقيقيا فكيف يطعمني ربي ويسقين؟ ها؟ كيف الإشكال؟ نعم. هذه الأشياء ليس فيها كيد. أول جواب. الجواب الثاني حصل موقف مع أحد الصحابة أبو أمامة صدي بن عجلان. أيوة. فتركوا ولم يطعموا ولم يسقوا، فنام استيقظ شبعان وحتى بطنه رأوا بطنه مليان بعد ما كان في مخمصة، وجدوا بطنه قال انظروا إلى بطني. فهذا طعام حقيقي لكنه ليس غذاء من الفم، وإنما الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه لأجل أن يكتب له أجر الصيام، يعني أنه ما أكل شيئا، ولكن وضع ذلك له صلى الله عليه وسلم في بطنه بحيث لا يشعر كما يشعر يعني الذي لم يأكل قط. هذا والله أعلم التوجيه لمثل هذا الأمر، وإلا فهو فيه إشكال في هذه. إما أن إذا أكل صار ما هو صائم، وإذا وما فائدة هذا؟ فهذا يكون حل وجواب عن هذه المشكلة. كما قيم أن هذا أمر معنوي وهو ذكر الله عز وجل والتقرب إليه أيضا هذا فيه إشكال، لأنه الظاهر الأصل أن يعمل بأحاديث الظاهر، قال يطعمني ويسخين، فهذا طعام يعني يجده في نفسه وشرب ويذهب عنه الظمأ ويذهب عنه الجوع حقيقة. واضح؟ نعم. أو يعني خلاص خليني نذكر وهذه تحل المشكلة. نعم. حتى الطعام الحسي يشكل من ناحية قد يقاس عليه أن يجوز أن يدخل إلى جوفه الصائم غير الطريق المعتاد إذا ويقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صوم سمى وصاله صوما مع أنه دخل فيه غذاء حسي. لا، هو الغذاء دخل من أي وسيلة من وسائل لا حكم الإفطار، إذا كان أدخله هو أدخل له يعني كان نائما فحقنا أنا أقصد إذا ما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا في بطنه فخرق الله له هذه العادة، لذلك لم يكن لأحد هذا. والعلماء تقريبا متفقون أن ما كان في معنى الغذاء فهو في حكمه، يعني في الحقن الغذائية هذه التي أعطاها المريض إذا كانت على سبيل الغذاء فتأخذ نفس حكم يعني المفطر هو بهذا، إلا الحقن العادية الأمراض فهذه ليس لها نفس الحكم. هو المعنوي يعني مسألة أنه أمر يعني هكذا ما يشعر بجوع، يعني شبه أننا أبطلنا مع حقيقة هذا الحديث. نعم، ظاهر الحديث، لأنه طاعم يطعمني وساقي يسقيني، يعني مسألة فيها معنى الخرق العادة له صلى الله عليه وسلم بأن وضع له الطعام يعني طريقة من الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني هذا قصة صدي بن عجلان لما دعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك وكانوا يأكلون الدم ويأكلون كذا، فقالوا تعال كل معنا، قال إنما جئت أنهاكم عن هذا، قال ناولوني شيء من الماء أشرب، قال والله لا نناولك شيء من الماء. وكان يوم حار رجل ظمآن، فتركهم وانصرف ونام معتقدا أنه سيهلك خلاص لا يقدر على البقاء، واستيقظ وجاءه في المنام الطعام والشراب فأكل وشرب، ولما استيقظ وجد بطنه ملأ وقد روى ولم يجد يعني أي أثر لا الجوع ولا العطش، فجاء إليهم قال والله لقد آذينا الرجل، ائتوا له بطعام وشراب، قال لا حاجة لي بطعامكم وشرابكم، انظروا إلى بطني وإذا بي ما شاء الله، فلما رأوا ذلك منه أسلموا جميعا. فهذه دعوة التوحيد، دعاء التوحيد تجد لهم كرامات شيء عجيب، ما يدخل الإنسان أشياء في دعوة التوحيد ودعاة التوحيد. فالوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني لست كهيئتكم دليل على أن الأقوال تختلف عن الأفعال، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخلها الاختصاص وغير ذلك من الاحتمالات. في تحريم الوصال، ولكن جاءت بعض الأحاديث التي خصت الوصال إلى السحر واستثنت الوصال إلى السحر، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يواصل من سحر إلى سحر. وقوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، دليل على أن الأصل في هذا أنه أفطر حكما بمجرد هذا، يعني إدبار النهار وإقبال الليل. وكان السلف ينكرون هذا أشد الإنكار، الوصال يعني وصال الأيام. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم، وكان في آخر يوم في رمضان واصل صلى الله عليه وسلم لكي يعني ولولا العيد لواصل حتى ينقطع هؤلاء ويكونوا قد نكل بهم ويعني أتعبهم وأزعجهم ليعلموا أن هذا التنطع لا ينفعهم. وفي العبادات لا بد أن تكون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتكون دونه، لا تظن أنك مثله ولا تسبق إليه صلى الله عليه ولا تسبقه، خاصة إذا نهاك عن ذلك. والصحابة لما فعلوا هذا للنبي ليس يعني مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلوا ذلك ظنوا أن هذا النهي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم إلا يعني على سبيل الكراهة، فنكر بهم وأغلظ لهم الأمر وبين أن هذا من التعمق كي لا يعني يفعلوا مثل هذا بعد ذلك. بارك الله فيك. الآن يواصل إلى السحر يؤجر على هذا؟ إلى السحر يؤجر، إلى السحر يؤجر. أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، السحر نعم يؤجر إن شاء الله، وإن كان الأولى الرفق بالنفس، الأولى الرفق بالنفس، يعني مثل ما مثل يؤجر عبد الله بن عمر على قراءة القرآن في ثلاثة أو لا، لكن الأفضل أن يقرأه في أكثر من ذلك حتى لا ينقطع وحتى لا يشد على نفسه.